ويخطب الناس سورة قاف، فأن صحابية جليلة حفظت سورة قاف منه عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يقرأها في كل يوم جمعة، وبهذا تتم صلاة الجمعة ويكون الناس قد أدوا ما فرض الله عليه. ولهذه الصلاة آداب لم يقدمها المعلم بل أخرها بعدما ذكر حكم الجمعة وأنها واجبة على من توفرت فيه الشروط، حيث قال هنا في هذا البيت فرضت قال صلاة الجمعة، ثم يقول بخطبة الثالث أي لا بد أن تكون صلاة الجمعة مشتملة على خطبة، لأن جمهور العلماء يعتبر الخطبة شرطا في صلاة الجمعة، شرطا يعني شرط صحة، لا تصح الجمعة عندهم إلا بالخطبة. وعليه من صلى الجمعة بلا خطبة أوجبوا عليه أن يعيد الخطبة ثم أن يعيد الجمعة، يقول بجامع، هذا قلنا من شروطهم أن يكون المكان الذي تصلى فيه جامعا، وبعضهم اشترط شروط أخرى أشد من هذا، بل قال اشترط في الجمعة شروط في الجامع المسجد شروط معينة، يعني أن يكون مسقوفا وأن يكون إلى آخره. ثم قال على مقيم، أي لا تجب الجمعة إلا على المقيم، وأما المسافر فلا تجب عليه الجمعة كما سبق في حديث عبد الله بن عمر قال من عذر، أي ليس له عذر، وأما الذي له عذر فلا جمعة عليه، أي لا تجب عليه الجمعة كما في الحديث طارق بن شهاب قال حر. أيضا من شروط الجمعة أن يكون المستجيب لها حر، يعني أو يكون الذي تجب عليه الجمعة حرا كما سبق في حديث طارق بن شهاب قال حر قريب. ومن شروط الجمعة وهذه شروط الوجود كما سبق أن يكون قريبا من الجمعة، أما إذا كان بعيدا عنها لا يستطيع أن يأتي إليها فإنه لا تجب عليه. وهذا القرب حدثه فقهاؤنا بفرسخ، والفرسخ يشتمل على ثلاثة أميال، ويقدر الآن بما يقارب 6 كيلومترات، يعني 5 كيلومترات وبضعة أمتار. فإذا كان الإنسان قريب من الجمعة بهذه المسافة وجبت عليه، أما إذا كان بعيدا بهذه المسافة بعيدا بأكثر من هذه المسافة فلا تجب عليه الجمعة، لأنه ليس معه النداء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فليجيبه، وإذا كان بهذه المسافة أكثر لا يعتبر من سمع النداء، يعني النداء الطبيعي لا النداء الذي يرفع بمكبر الصوت، فهذا يبلغ يعني مسافة طويلة أطول من هذه المسافة. قال ذكر من شروط الجمعة من شرط الوجوب أن يكون ذكرا، وأما المرأة فلا تجب عليها الجمعة. يقول نعم وأجزأت غيره، يقول بأن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو استجابوا إليها وأدوها لكانت صحيحة منهم، لو استجابوا هؤلاء أي لو جاء المسافر إلى الجمعة فصلاها، وكذلك لو حضرت المرأة وصلت، ولو حضر العبد صلى، ولو تجشم المريض تكلم وجاء وصلى لكانت صلاتهم صحيحة، بل ربما تندب في حق بعضهم، ولذلك قال نعم قد تندب حق المسافر، فيندب له أن يستجيب إليها، كذلك يندب للعبد أن يستجيب له، ويندب كذلك للصبي أن يستجيب له. وأما المرأة فلها أن تستجيب، الحقيقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إشارة خفيفة هادئة إلى الرجال بأن لا يمنعوا النساء إذا أرادوا أن يذهبوا إلى بيوت الله، فقال عليه الصلاة والسلام يا لا تمنعوا إناء الله بيوت الله. وإذا جاءت المرأة وصلت، جاءت المرأة إلى الجمعة فصلت فصلاتها إن شاء الله صحيحة. قال عندما السعي إليها يجب، أي متى يجب السعي إلى الجمعة؟ في وقت النداء. في وقت النداء يتحتم السعي، المراد بالنداء النداء الذي يكون عند صعود الإمام إلى المنبر، هذا هو النداء الذي يجب في مقتضاه السعي إلى الجمعة، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن هذا النداء يتحتم السعي إلى الجمعة، وأما قبل النداء فيندب السعي إلى الجمعة، قبل النداء يندب السعي إلى الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة أبي هريرة، لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب ذقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح أو أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب السائين إلى الجمعة، وما أعد لهم سبحانه وتعالى من أجر بحسب تسابقهم، بحسب تسابقهم وتبادرهم إلى حضور الجمعة. الذي يروح في الساعة الثانية الأولى كأنما يقرب إلى ربه عز وجل بدنه، ثم الذي يروح في الساعة الثانية كأنما يقرب إلى الله بقرة، وفي الثالثة كأنما يقرب إلى الله كبشا أجمل وأحسن، وفي الرابعة كأنما يقرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما يقرب بيضة، وليس بعد ذلك لا يقرب الإنسان. إذا حضر بعد هذه الساعات الخمس لم يبقى هناك ما يهديه، وإنما يكون قد أتى بالواجب فقط، قد أتى بالواجب. وهذه الساعات ليست ساعات فلكية، شيء الساعات الفلكية، وإلا لا، لو كانت الساعات الفلكية لا كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعد طلوع الشمس مثلا، أو من بعد طلوع الفجر، وهذا لم يعهد منهم. إن هذه الساعات إنما تكون قبيل الزوال أو بعد الزوال، فهي أجزاء الزمن وليست ساعات فلكية مصطلح عليها. إذن هذه هي مراتب المتسابقين والمتبادلين إلى الجمعة، ولذلك شرع للناس في هذا اليوم آداب، شرع الله للذين يأتون إلى الجمعة آدابا، ومن هذه الآداب الاغتسال. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. وأخذ بعض العلماء بوجوب الغسل يوم الجمعة بالنسبة لكل من أراد الذهاب إلى الجمعة، أما من لا يريد الذهاب إلى الجمعة فلا يجب عليه غسل يوم الجمعة، لما ثبت في حديث عن عبد الله بن عمر عن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، من أراد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يريدها من الرجال والنساء فلا غسل عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على أن الغسل إنما هو مطلوب في حق من يريد حضور الجمعة، سواء كان امرأة أو رجلا إذا كان بالغا، وأما غير البالغ فلا يطلب من الغسل، قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل من بلغ الحلم. طيب، ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، استدلوا بهذا الحديث الصريح الذي فيه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبل ثبت غسل يوم الجمعة بأحاديث بلغت مبلغ التواتر، يعني بأحاديث متواترة، وأما الجمهور فقد ذهب إلى استحبابه وندبيته، واستدلوا أي استدل الجمهور على عدم وجوده على أن الواجب الوارد في الحديث السابق اللي هو في الصحيحين محمول عن وليس على الوجوب المعروف، استدلوا بحديث سمرة بن جندب قد رواه أبو داود والترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث هو قرينة عدم الوجوب عند الجمهور، الحديث هو القرينة اللي يستدل به على أن الوجوب اللي هو وارد حديث البخاري هو للاستحباب المؤكد وليس للوجوب. وإن كان حديث اللي هو في البخاري هو أصح وأقوى من الحديث الذي هو في الترمذي وأبي داود، لأن الحديث في البخاري قلنا بلغ مبلغ التواتر، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما، فلذلك ينبغي تقديمه على حديث سمرة، وينبغي الاحتياط في هذا الباب، وهو يعني فعل الغسل خشية أن يكون الإنسان قد ترك واجبا. من هذا من الآداب التي شرعها الإسلام للساعين إلى الجمعة، للساعين إلى الجمعة، من التبكير إليها الغسل، ومن الآداب كذلك هو لبس ثياب جميلة، لأنه ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى لبس الثياب الجميلة، وكذلك مما يندب إليه في يوم الجمعة التطيب، استعمال الطيب، ورد في صحيح البخاري، وكذلك السواك، فهذه من الآداب التي شرعها ربنا عز وجل للعباد يوم الجمعة، مما ينسجم مع هذا اليوم المبارك الكريم. وإلى بعض هذه الآداب أشار المؤلف بقوله سنة غسل، سنة غسل، أي مما يسن في يوم الجمعة الغسل، ويكون هذا الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة، يعني مجرد ما يغتسل يذهب إلى الجمعة، فإن كان هناك مدة فاصلة طويلة بين الغسل وبين الذهاب إلى الجمعة يندب له مرة ثانية أن يغتسل، إلا إذا اغتسل مثلا في بيته ثم خرج متوجها إلى الجمعة دي وتأخر في الطريق مثلا، فهذا لا شيء عليه، لذلك قال سنة مسلم رواح اتصل يريد سجل المحال جميعا. نعم، وكذلك مما يندب الذهاب في وقت الهاجرة، أي في وقت الحاج، بمعنى أنه ينبغي أن يسارع إلى حضور الجمعة في الساعات الأولى لينال بذلك أجر من ساعة في أول ساعة أو في ثاني ساعة أو ثالث ساعة. يقول: وحال جمول، أي مما يندب ويسرع في يوم الجمعة أن يجمل الإنسان حاله، وتجميل الحال يدخل فيها، وهنا يدخل فيها حسن اللباس، تجميل اللباس، وكذلك تجميل سنن الفطرة من قص الأظافر، وكذلك حلق العانة وما إلى ذلك من سواك وعطر وما يدخل تحت التجمل. قال: والجمعة واجبة في يوم الجمعة، بل لا تصح إلا الجمعة إلا به، فهي واجبة، فهي شرط صحة وشرط الوجوب، يعني شرط صحة، لا تصح الجمعة إلا بالجماعة، وكذلك يجب على كل من توفرت في الشروط السابقة أن يستجيب ليوم الجمعة، أن يستجيب ليوم الجمعة، فمن تركها فهو آثم. فإذا الجمعة الجماعة في يوم الجمعة واجبة وجوب عين على كل من توفرت فيه الشروط السابقة. ثم قال يشير بهذا إلى أن الجماعة في غير يوم الجمعة مسنونة وليست بواجبة. الجماعة واجبة في يوم الجمعة مقتضى الحديث الذي سبق ذكره، حق واجب على كل مسلم في جماعة. وأما بالنسبة لغير الجمعة وهي الصلاة الأخرى فهي مسنونة. هكذا قرر المؤلف رحمه الله لأنه أخذ بما هو مقرر في المذهب وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة، وهي أن الجماعة في غير الجمعة سنة وليست بواجبة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، إلى وجوب الجماعة في كل صلاة من الصلوات لمن استطاع إليها سبيلا. استدلوا بأحاديث من الحديث المشهور وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم حين تخلفوا عن الجماعة. ومن الحديث الآخر الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب إلا من له عذر، من سمع النداء فليجب. وهذا عام في كل نداء، سواء كان نداء جماعة، نداء جماعة لصلوات أخرى، أو نداء جماعة لصلاة الجمعة. والأحوط هو الأخذ بقول من يوجب الجمعة، من يوجب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يحضرها بذلك التوعد الكبير الشديد، وهو أنه يحرف عليهم بيوتهم على الذين تحلفوا عن الجماعة بلا عذر. ولذلك فالقول بوجوبها هو الأحوط، لكن الجمهور كما ذكرنا ذهب إلى أنها واجبة وجوبا كفائيا، وأنها سنة في حق كل مسلم قادر على استجابة إليها. ثم قال وترسو وتثبت بركعة واحدة، بمعنى أن من أدرك من الجماعة ركعة واحدة فيكون مدرك للجماعة، سواء كانت هذه الجماعة للجمعة أو لغيرها من الصلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام لما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا من أدرك ركعة من الجمعة أو أدرك ركعة من جماعة، من جماعة غير الجمعة، فيكون مدركا للجماعة. وأما من لم يدرك ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، ولا يترتب عليه حكم من أدرك الجماعة إلا في الثواب إذا كان له عذر. يعني إذا حرص أن يأتي إلى الجماعة وكان له عذر، إما نوم أو نسيان، فلما أتى وجد الإمام مثلا في السجدتين الأخيرتين أو في التشهد قبل أن يسلم وأدرك جزءا منها فيحصل له الثواب إن شاء الله، لكن لا يطالب بإحكام الجماعة، يعني لا يطالب بما يطالب به من أدرك ركعة، لأن من أدرك ركعة يعني يترتب عليه ما يترتب على المأمومين، يعني من سجود وغيره، أما هذا فلا يترتب عليه ذلك، وإن كان يحصل له إن شاء الله الثواب بحسب نيته وبحسب العذر الذي كان عنده. ثم قال يعني يندب لمن صلى وحده ثم وجد الجماعة أن يعيد في تلك الجماعة، صلى وحده إما في بيته وإما في المسجد، في بيته مثلا كأن يكون هذا الإنسان ظن أنه لا سبيل إلى إدراك الجماعة، أن الجماعة قد فاتته، فصلى في بيته فلما خرج وجد الجماعة قائمة، فإنه يطلب منه أن يعيد في هذه الجماعة. كذلك من صلى في المسجد ظنا منه أن الجماعة قد انتهت ثم أقيمت الجماعة عليه أن يعيد الصلاة في الجماعة وهكذا. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مطلوبية الإعادة جماعة الجماعة لمن صلى وحده، لكن فقهاؤنا يقيدون الإعادة بما عدا المغرب والعشاء التي أوتر بعدها، يعني يعيد الصبح، يعيد الظهر، يعيد العصر، المغرب عندهم لا يعيدها، والعشاء إذا أوتر بعدها لا يعيدها. لماذا لا يعيد المغرب عندهم؟ قالوا هي وتر، والوتر لا يعاد. والحق أن الإعادة مطلوبة في كل صلاة، ولا يستثنى منها صلاة من الصلوات، بل تعاد المغرب، تعاد العشاء، تعاد جميع الصلوات. فمن صلى منفردا صلاة ثم وجد الجماعة قائمة فينبغي له أن يصلي مع الجماعة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوما بأصحابه، وإذا به يرى رجلين قد اعتزلا الجماعة ولم يصليا، فدعا بهما فأتيا فرائض فرائسهما خوفا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما مسلمين؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتما، إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما إلى مسجدكم، إلى مسجد قومكما فصليا، فصليا تكون لكما نافلة. إذن لا بد من إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها وحده، أي صلاة كانت، ولا يطلب منه إعادتها إلا بالجماعة فقط، أما في غير الجماعة فلا يطلب منه إعادتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا اليوم مرة. قال: يقول لا مغربا، أي لا تعاد المغرب، الصواب أنها تعاد. وكذلك العشاء يقول: العشاء لا تعاد إذا أوتر الإنسان بعدها، لأنه إذا أعادها فإنه سيضطر إلى إعادة الوتر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة واحدة. أن يعتمد الإمام على عصا أصبها حين يخطب الناس، فقد ثبت هذا في سنن أبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب اعتمد على قوس ونحوه، فمن السنة أن يضع الإنسان العصا في يده. هذا الأفضل، هذا هو الأفضل إن شاء الله. الإمام ولا بالنسبة للمخلوق، هو التنفل بالنسبة للداخلين، الداخل مطلوب منه أن يتنفل، والجالس مطلوب منه كذلك أن يتنفل أو يقرأ من القرآن أو يذكر الله عز وجل. وهذا الدرس سيتنافى مع ما يطلب من الناس الآن، إن الإنسان إذا دخل في الصلاة إنه يفتن بالدرس الذي يلقى، إن كل داخل مطلوب منه هو يصلي ركعتين تحية المسجد، ويندب له أن يصلي من النوافل ما كتب له أو ما شاء الله عز وجل أن يصلي له. والدرس هنا أو رفع الصوت بالقرآن يفتن المصلي، وهذا توجيه للناس، حثهم على طاعة ربهم عز وجل، وبيان أصول دينهم، وبيان أصول دينهم، وبيان ما هم محتاجون إليه من بيان. هذا هو المطلوب. في الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو دعا يعني لا حرج إن شاء الله. المهم هو أنه ماشي بالواجب عليه أنه يقوم هذا العمل، لكن لو فعل فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. المطلوب من المؤمنين هو الإنصات من أول الخطبة إلى آخره، فلا يرفعون أصواتهم لا بآمين ولا بغيرها، وإذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في أنفسهم، فلا يرفعون أصواتهم حتى لا يفتنوا الناس من جهة، وحتى لا يكون قد حال بينهم وبين سماع الخطبة. إذا المطلوب هو الصمت للدور الفترة إلى آخرها، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كأن على رؤوسهم الخير، يعني لا تسمع إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى سؤال في أمر دينه فلو أن يسأل الخطيب، أو استفسار في أمر اشكل عليه فله أن يستفسر فيه الإمام. هذا نعم، لأن هناك من كان يأتي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فكان يسأل ويقول يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، أعرابي جاء قال يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده وعلمه شرائع الإسلام. قال رحمه الله يتكلم على أحكام الإمامة والأئمة، وقد سبقت مقدمة لهذا الغرض وهي المتعلقة بصلاة الجماعة، وأن الجماعة مطلوبة في جميع الصلوات لكل من ليس له عذر عن التخلف عنها. والأعذار المبيحة للتخلف قد سبقت، وهي المسافر، أي السفر بالنسبة للمسافر، وكذلك المرض بالنسبة للمريض، وكذلك أيضا الأنوثة بالنسبة للمرأة فإنها لا تجب عليها الجماعة، لكن إن حضرت فلها الثواب إن شاء الله تعالى. وكذلك من الأعذار المبيحة للجمعة أيضا الحر العبد، يعني أن العبد الذي ليس به حرية فإنه مما يباح له التخلف عن الجماعة أو عن الجمعة أيضا. وأشار هنا إلى شروط الإمام، ومعلوم بأن هذا الموضوع يتعلق بالإمام تعلقا شديدا، فلا بد من معرفة شروط هذا الإمام الذي يتقدم للمسلمين ليقيم بهم هذه الشعيرة التي هي الشعيرة صلاة الجماعة، والتي أكد الإسلام عليها ووعد بالثواب الجزيل على فعلها، وقد صحت أحاديث كثيرة تدل على فضل صلاة الجماعة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تزيد على 25 درجة إلى 27 درجة، بل قد أوجد بعض العلماء صلاة الجماعة. هذا الإمام الذي يقيم هذه الشعيرة إذن لا بد له أو لا بد فيه من شروط، فليس كل إنسان يمكنه أن يؤم الناس، فمن شروط الإمام أن يكون ذكرا، لذلك قال المؤلف شرط الإمام ذكر، شرط الإمام ذكر، من شروط الإمامة أن يكون صاحبها ذكرا وليس أنثى، ولذلك لا تصح إمامة النساء للرجال، وأما إمامة النساء للنساء أي إمامة المرأة للنساء فهذا محل خلاف في المذهب. وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله جواز إمامة المرأة للنساء، وممن نقل ذلك الإمام اللخمي رحمه الله تعالى، وممن نقل أيضا ذلك ابن أيمن، أي نقل ابن أيمن والإمام اللخمي عن الإمام مالك رحمه الله مشروعية إمامة المرأة للنساء، واستدل لذلك بأحاديث، من ذلك حديث أم ورقة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لها أن تؤم أهل بيتها، كما أذن لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تتخذ مؤذنا لها في بيتها في دارها. الحديث أخرجه أبو داود وهو صحيح. ومما استدل به على هذه المسألة أيضا الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقف في وسطهن. وكذلك مما استدل به على هذه المسألة ما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وغيره أن أم سلمة أيضا كانت تؤم النساء، وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عن الجميع. طيب، ولذلك فالمسألة صحت في المذهب من طريق هذين العالمين الجليلين يعني اللخمي وكذلك نعم وأين. طيب أما بالنسبة للرجال فلا يحل للمرأة أن تؤم الرجال لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن رجلا امرأة لا يؤمن رجلا امرأة الحديث في أبي داود وغيره. لا يحل المرأة إذن لا يحل لها أن تؤم الرجال. طيب إذن ظهر أن الشرط الأول من شروط الإمامة هو الذكورة، لا بد في الإمام أن يكون ذكرا أي في الإمام بالنسبة للرجال وليس بالنسبة للنساء. وأما الرجل فإنه يؤم النساء وهذا لا إشكال فيه لما ثبت أن أبي بن كعب كان يؤم النساء وأنه رضي الله عنه طلب منه جماعة من النساء أن يؤمهن في صلاة نافلة وقلنا له إنك تقرأ ونحن لا نقرأ فصلى بهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكت ولم يقل له شيئا. ومعلوم بأن سكوته عليه الصلاة والسلام على عمل يعد سنة إقرارية أو تقريرية. هذا هو الشرط الأول إذا ذكر. الشرط الثاني من شروط الإمامة أن يكون مكلفا. ومعنى كونه مكلف أن يكون بالغا عاقلا، لأن المجنون ليس بمكلف وكل تكلف بشرط العقل. وكذلك من شروط التكليف أن يكون بالغا. فإذا التكليف قائم على شرطين، أحدهما البلوغ والثاني العقل. فإذا المجنون لا تحل إمامته، فاقد العقل لا يصح أن يكون إماما لأنه لا يدري ما يفعل. وأما الصبي فقد اختلف العلماء في جواز إمامته. فهناك من قال بجواز إمامته واستدل بحديث صحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل رجل بقومه أو بادر كل أناس إلى الإسلام وبادر أبي قومي أو قومه أو قومه بإسلامه يعني انطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. فجاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال لهم جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تصلوا صلاة كذا في وقت كذا وليؤمكم أحفظكم لكتاب الله تعالى. قال فنظروا فلم يجدوا أحفظ مني لما كنت أتلقى الرهبان فأسمع منهم، يعني كان يتلقى قوافل المسافرين وهم يمرون عليهم، وكان قوافل الصحابة يقرؤون القرآن بالليل يتهجدون به، وكان هذا الغلام يتلقى ما كان يقرؤونه من القرآن فيحفظه، فلذلك لم يجد أحفظ منه. فقدموني إماما، يقول قدموني إماما وأنا ابن ست أو سبع سنين، وفي رواية وأنا ابن سبع أو ثمان سنين. قال رضي الله عنه فكانت علي بغضة فكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت النساء غطوا عنا استقارئكم هذا، فاشتروا فألبسوني قميصا سابغا فما فرحت بشيء أعظم من فرحي بهذا القميص. شاهد عندنا في قوله فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. ست نقول ست أم ست؟ ست بحركة واحدة. لماذا؟ لأنه في تقدير مؤنث مضاف لما أضيف إلى الاسم الثاني، ست سنين أو سبع سنين. طيب، هذا هو الشاهد الذي يدل على أن إمامة الصبي ليست بممنوعة، وأن هذا التكليف الذي ذكره المؤلف يشمل شرطا واحدا من شرطي التكليف، وهو العقل. فلا يحل للمجنون أن يكون إمام الناس، وأما الصبي فصحيح أنه يصح أن يكون إماما. وهناك من قال بعدم جواز إمامة الصبي. ما دليل من قال ذلك؟ دليله هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم، عن الصبي حتى يحترم. وهذا دليل ليس نصا في محل الخلاف. لماذا؟ لأن الحديث يدل على عدم وجوب الصلاة على الصبي، ولا يدل على عدم صحتها منه، ويدل على عدم وجوب الصلاة على الصبي. لا تجب عليه الصلاة، نعم، لكن هل تصح منه أم لا تصح؟ تصح منه، وليس هناك علاقة بين مثلا عدم وجوب الصلاة وعدم صحة الإمامة. ما دامت صلاته صحيحة فإمامته أيضا صحيحة. ولذلك وقد يقول قائل إن هذا الحديث الذي استدل به على مشروعية إمامة الصبي كان مجرد فعل للصحابة، ولا يدرى هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يقول قائل: هذا الذي استدل به ليس لديك دليل يثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة هو أن ما يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن موافقا للشرع فلا بد أن ينزل الله فيه أمرا، لا بد أن ينزل الله فيه أمرا. إذا فعل فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موافقا للشريع أو للشرع فلا يجوز أبدا أن لا ينزل فيه نص من الشرع، لا بد أن يكون فيه نص من الشرع، لا بد أن ينبه الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر. فلما لم يأتي من الشرع ما يعني يمنعه دل ذلك على أنه مشروع. طيب، هذا هو الشرط الثاني من شروط الإمامة، مكلف. الشرط الثالث آت بالأركان. الشرط الثالث من شروط الإمامة أن يكون الإمام مستطيعا للإتيان بالأركان كلها، من قيام وركوع وسجود وجلوس. لا بد أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان كلها. أما إذا كان لا يستطيع القيام فلا ينبغي أن يتخذ إماما، لا ينبغي أن يتخذ إماما. وفي هذا الشرط أيضا نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بقومه عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو جالس في مرضه، وصلى معه أصحابه رضي الله عنهم قياما، وفي رواية أنهم صلوا معه يعني جلوسا قعودا. فالرواية في هذا المعنى قد اختلفت، هناك رواية دالة على أنهم صلوا خلفه قياما، وهو عليه الصلاة والسلام جالس لأنه لا يستطيع أن يقوم. ورواية أخرى فيها أنهم صلوا معه جلوسا اقتداء به قضي عليه الصلاة والسلام. لا تختلفوا على إمامكم. والمقصود أن الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام يعني ثابتة بهذا النص الذي ذكرنا. لكن إذا كان لا يستطيع يعني أن يقوم لعلة في ظهره مثلا لا يستطيع أن يقوم قيامة مستوية لأنه لا يستطيع أن يركع الركوع التامة يعني ركع بعض الركوع ثم لا يستطيع أن يتم الركوع لعلة به كما أنه قد لا يستطيع السجود على الأرض لعلة به فهل هذا يصح أن يكون إماما؟ فالأحسن أن لا يتخذ إماما لابد أن يكون آتيا بالأركان كلها اللهم إلا إذا كان مثل هذا الحالة الذي يعني دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جوازها قال آتي بالأركان وحسن يعني الشرط الرابع من شروط الإمامة أن يكون الإمام عارفا بأحكام الصلاة. ويعنى بأحكام الصلاة أن يكون عارفا بشروطها وعارفا بأركانها وبمعطلاتها لابد أن يكون عارفا بشروطها لأن الشرط هو ما يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه. إذن لا بد أن يكون عارفا بشروط الصلاة بما يتعلق بالطهارة باستقبال القبلة وكذلك بستر العورة وما إلى ذلك مما هو شرط مطلوب في الصلاة. وكذلك أن يكون عارفا بأركانها عارفا بما لا تصح الصلاة إلا به من أركان تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والركوع ورفع المرأة منه السجود والرفع منه الجلوس كل الأركان يجب أن يكون واعيا عالما بها. وكذلك أن يكون عارفا بمبطلات الصلاة خشية أن تبطل صلاته وهو لا يدري. لا بد في الإمام أن يكون عارفا بهذه الأمور كلها عارفا بما لا تصح الصلاة إلا به من شروط عارفا بأركان الصلاة عارف بمبطلات الصلاة سواء عرفها على سبيل التفصيل أو عرفها على سبيل الإجمال. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. إذن هذا الشرط الرابع من شروط الإمامة. قال ومن شروط الإمامة أن يكون الإمام سالما من الفسق أن يكون الإمام سالم من الفسق بمعنى أن يكون عدلا لأن ضد الفسق هو العدالة. لشروط الإمام أن يكون عدلا ومعنى كونه عدلا أن يكون